أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التمسك بالاستصحاب لإثبات الإباحة فيما يشك في حرمته وإباحته، وذكرنا أن هذا الاستصحاب تام يستسهر عدم جعل التحريم لهذا الشيء، فيكون هذا من بيان العدم، من بيان عدم التكليف، فلا يصح العقاب عليه لأنه عقاب مع بيان العدم. ومع جريان هذا الاستصحاب لا تصل النوبة إلى البراءة العقلية ولا إلى البراءة الشرعية. وذكرنا أن ما أوجد على هذا الاستصحاب من أن هذا الاستصحاب استصحاب في العدم المحمولي وهو لا يثبت العدم النافي. هذا الذي اعترض عليه غير وارد، كما أن الاعتراض الثاني الذي ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن عدم الجعل لا أثر له، وإثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل من المسبق أيضا غير تام. فجريان الاستصحاب في نفسه مما لا مانع منه، ولكن قد يقال أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم جعل الترخيص، فإنا نعلم إجمالا بثبوت حكم له في الشريعة المقدسة إما الترخيص وإما التحريم، أحد الحكمين مجعول لا محالة. فإذا كان أحد الحكمين مجعولا فالأصل في كل منهما يعارض بالأصل في الآخر، فلا يجري الاستصحاب. والجواب عن هذا أولا بأن التحريم على تقدير أنه مجعول فهو متأخر عن جعل الترخيص، يعني نعلم أن هذا في زمان من الأزمنة كان حلالا جزما، إذ لا نحتمل أن يكون هذا هو أول حكم جعل في الشريعة المقدسة. هذا غير محتمل، أن حرمة شرب التتن مثلا على تقدير جعل الحرمة له فهو أول حكم مجعول في الشريعة المقدسة، ليس كذلك جزما. فكان هذا مسبوقا بالإباحة وبالترخيص في زمانين، ونشك بعد ذلك في جعل الحرمة فيتمسك بالاستصحاب فيثبت بذلك عدم الحرمة، فإنه أمر حادث مشكوك فيه ومقتضى الشك فيه البناء على عدمه، وأن هذا ليس بحرام. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أن احتملنا أن هذا أول مجعول جعل في الشريعة المقدسة فرضا، دعوى العلم الإجمالي في المقام، وأننا نعلم إجمالا بجعل الترخيص أو بجعل التحريم، ليس لنا هذا العلم الإجمالي. نحتمل أنه لم يجعل له التحريم ولم يجعل له الترخيص بعنوانه، وإنما جعل الترخيص بعنوان عام، كل ما لم يرد فيه نهي فهو حلال. هذا كان مجعولا في الشريعة المقدسة، كما يدلنا على ذلك عمل الأصحاب جزما، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا مطلقين ويعملون بكل ما لم يرد فيه نهي، يفعلونه ويرتكبونه. التحريم كان يحتاج إلى دليل، وأما الإباحة فهي لم تكن محتاجة إلى دليل. وقد ورد النهي عن السؤال في عدة من الروايات، وإن بني إسرائيل قد هلشوا بكثرة اختلافهم إلى أنبيائهم وكثرة سؤالهم، كما ورد في الحج وفي غير الحج. فهذا معلوم من الخارج أن المسلمين لم يكونوا يترقفون في أعمالهم حتى يرد الترخيص من النبي صلى الله عليه وآله بالخصوص في كل فعلين، وإنما كانوا يترقبون ورود النهي، فإذا ورد نهي انزجروا عن فعلين، وإلا كانوا مطلقين بالنسبة إلى هذا الفعل. وهذا أحد المحتملات في قوله في المرسلة المتقدمة كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون. فكيف ما كان فالمسألة واضحة، يعني أن النهي هو الذي كان محتاجا إلى الدليل، وأما الإباحة فهي لا تحتاج إلى دليل. فإذا لم يكن لنا علم إجمالي بجعل الترخيص أو النهي بخصوصه، نحتمل أن يكون هذا حراما ونحتمل أن يكون مباحا بعنوان عام، بعنوان كل ما لم يرد فيه نهي. إذن العلم الإجمالي الهل باستصحاب عدم النهي يثبت جواز ذلك، فإن عدم النهي موضوع للجواز، فلا تعارض بين الأصلين، يعني أصالة عدم الإباحة أصالة عدم جعل الإباحة لا يجري. إذا لم يكن لنا علم إجمالي بجعل الإباحة أو التحريم، وإنما الإباحة مجهولة لعنوان عام وهو كل ما لم يرد فيه نهيون، فنستصحب عدم ورود النهي، وبذلك يهتم بالإباحة لإحراز الموضوع بالاستصحاب، فلا تعارض بين الأصلين. وعلى تقدير التسليم، لو فرضنا أننا نعلم إجمالا بجعل الإباحة أو الحرمة لهذا الشيء بخصوصه فأحدهما موجود، وفرضنا أن استصحاب الإباحة أيضا لم يجري فرضا، احتملنا أن هذا أول محرم في الشريعة المقدسة، لا مانع من جريان الأصلين معا، نجري أصالة عدم الحرمة ونجري أصالة عدم الإباحة. وقد ذكرنا غير مرة أن العلم الإجمالي بنفسه غير مانع من جريان الاستصحاب، يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي ما لم تلزم مخالفة عملية. المانع هو المخالفة العملية، إذا كانت مخالفة عملية في البيت كما إذا علمنا بحرمة أحد الفعلين لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب ولا إلى أصالة العلم في كل منهما، لأن لازم ذلك هو الترخيص في المعصية وفي مخالفة الحكم التحريمي، وهذا غير جائز. وأما إذا لم تكن مخالفة عملية في المقام فلا مانع من جريان الأصل وخلفة المقام، بما أن أحد طرفي العلم الإجمالي ليس بحكم إلزامي نعلم إجمالا بالحرمة أو الإباحة، فالحكم الإلزامي غير معلوم لنا بالإجمال، فأي مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في طرف الحرمة وفي طرف الإباحة؟ فنبني على أن هذا لم يجعل فيه الحرمة ولم يجعل فيه الإباحة، ليس في هذا أي مخالفة عملية. نعم، لا يمكن ترتيب آثار الإباحة على هذا الشيء، إذا كان للإباحة آثار خاصة هذا لا يمكن، لأن استصحاب عدم الحرمة لا يثبت الإباحة، بل يترتب عليه نفي العقاب ومعذورية المكلف في مقام العمل فقط. لا مانع من ارتكاب هذا الشيء، فإن جواز الارتكاب لا يتوقف على ثبوت الترخيص، بل يتوقف على عدم ثبوت المانع. إذا لم يكن منع من قبل الشارع فلا مانع من ارتكاب ذلك، ليس هنا منع من قبل المولى، فلا مانع من ارتكابه وإن لم يثبت أنه مباح شرعا ولا يترتب عليه آثار الإباحة شرعا لو كان للإباحة أثر شرعي لا يمكن ترتيب ذلك الأثر على هذا الفعل لعدم ثبوت إباحته إلا أن ما هو المهم هنا في بحث البراءة والاشتغال من لزوم اجتناب المكلف عن الفعل المكلوف فيه وعدم لزوم الاجتناب عن هذا الأثر يترتب فإنا إذا بنينا على أنه ليس بحرام بمقتضى الاستصحاب فلا مانع من ارتكابه فلا يحتمل العقاب من قبل المولى بعد بيان أنه ليس بحرام وإن كان لا يثبت بذلك أنه مباح أيضا وقد يقال إن هذا الاستصحاب وإن كان يجري في الشبهات الحكمية باعتبار أصالة عدم جعل التحريم إلا أنه لا يجري في الشبهات الموضوعية فإن المفروض أن هذا الموضوع الخاص ليس محكوما بحكم خاص من حرمة أو إباحة إذا شككنا في مايعين أنه خمر أو ليس بخمر نعلم أن هذا المايع بخصوصه لم يجعل فيه تحريم ولا إباحة وأما كلي الجعل هذا معلوم لنا ليس بمشكوك نعلم بأن الخمر حرام ونعلم بأن الخل حلال ولكن لا ندري أن هذا خمر أو خل فبالنسبة إلى مقام الجعل ليس لنا شك في ذلك نعلم بأن الخمر محكوم بالحرمة في مقام التشريع والجعل ونعلم بأن الخل محكوم بالعلية في مقام التشريع والجعل فأصالة عدم الجعل بالنسبة إلى الكبرى الكلية غير جار للعلم بالجعل وبالنسبة إلى الانطباق الخارجي والموضوع الخارجي بالنسبة إلى هذا لا نحتمل الجعل بالخصوص فالأصل في المقام لا يجري يعني أسألة عدم الجعل فلا بد من التمسك بالبراءة العقلية أو بالبراءة الشرعية إلا أن هذا يندفع أولا بأننا قد ذكرنا أن القضية الحقيقية الحكم المجعول فيها حكم مجعول على الأفراد الخارجية غاية الأمر بعنوان مشير إلى ذلك الأفراد الاعتبار وإن كان سابقا إلا أن المعتبر أمر متأخر يفرز المولى وجود خمر في الخارج يجعل الحرمة لشرب ذلك الخمر الخارجي فكل فرد من أفراد الخمر قد جعل له الحرمة بالجعل الأول إذن لا مانع من التمسك بأصالة عدم الجعل نشك أنه في جعل الحرمة للخمر هل جعل الحرمة لهذا أيضا ومنشأ الشك هو الشك في خمرية هذا المايع نستصحب عدم الجعل الأصل أن الحرمة لم تجعل لهذا المايع الخارجي باعتبار أنه ليس بخمر يعني نشك أنه خمر أو ليس بخمر فأصالة عدم الجعل لا مانع من جريانها في الشبهات الموضوعية كما لا مانع من جريانها في الشبهات الحكمية فإن الشك في انطباق عنوان على موجود خارجي يلازم الشك في جعل الحكم لذلك العنوان في جعله لهذا المصداق الخارجي الحكم المجعول لذلك العنوان نشك في شموله لهذا الفرد فهذا الفرد نشك في أن الحكم جعل فيه أم لم يجعل فلا مانع من التمسك بأسئلة عدم الجعل على أنه لا حاجة لنا إلى ذلك جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعيه اوزه من جريان الاستصحاب في الشبهات العقليه، فانه يتمسك في الشبهات الموضوعيه باستصحاب عدم تحقق موضوع الحرام في الخارج، عدم تحقق الخمر في الخارج. اذا كان الموضوع مسبوقا بالعدم خارجا كما في مثال الخمر، نشد ان هذا خمر او ليس بخمر، خب يستصحب عدم خمريته. كان في زمان لم يكن خمرا جزما، ونشد انه بعد ذلك عرز له هذا الوقت وهذا العنوان، عنوان كونه مسكرا ام بعد على الحالة الاولى. نستصحب العدم النعتي وان هذا لم يكن، هذا المايع الخارجي لم يكن خمرا في زمان يقينا، ونشك انه خمر او ليس بخمر، فنستصحب عدم الخمريه. واذا فرضنا انه ليس له حاله سابقه نعتيه، نستصحب نجري الاستصحاب في العدم الازلي على ما تقدم وياتي ان شاء الله، تقدم في بحث العام والخاص انه لا مانع من جريان الاستصحاب في الاعدام الازليه باعتبار ان نشك انه عند تحقق الموضوع الخارجي هل وجد فيه هذا الوقت ام لم يوجد فيه هذا الوقت. اتصاف هذا بوصف هذا الموجود الخارجي قبل وجوده لم يكن ذاته ولا اتصافه، بعد وجوده في الخارج نشك في الاتصاف بعد العلم بالذات. لو فرضنا مثلا في مثال الخام، لو احتملنا ان ما يعني من اول وجوده خلق خمرا، اذا احتملنا هذا فرزا فشككنا في حليته وحرمته، نستصحب عدم الخمريه باعتبار ان الخمريه وصف حادث يوجد بوجود الذات، وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث العموم والخصوص ان الاستصحاب يجري في الاعدام الازليه. اذن جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعيه اوزه من جريانه في الشبهات الحكميه، لا نحتاج الى استصحاب عدم الجهل، بل هنا اصل حاكم وهو اصاله عدم تحقق موضوع الحرام وبذلك يحكم بعليته. هذا تمام كلامنا في جريان الاستصحاب بالنسبه الى مرحله الجهل. وقد يقرب الاستصحاب بالنسبة إلى مرحلة المجعول، فيقال إن هذا الفعل لم يكن حراما في زمانين، ولو كان ذلك الزمان زمان الصغر وقبل البلوغ. شرب التتن لم يكن حراما قبل أن يكون المكلف بالغا، وفي زمان الصداق وبعد ما بلغ. كلف بتكاليف جزما، كلف بالسلام وبالصيام وبالزكاة وبالحج وبحرمة شرب الخمر وهكذا، نشك انه كلف بترك شرب التتن مثلا او لا، نستصحب عدم الحكم الفعلي، فيقال ان هذا لم يكن حراما، نشك في ثبوت الحرمة لا فنستصحب. هذا الاستصحاب استصحاب في الحكم المجعول، يعني في الحكم الفعلي بلا نظر الى مرحلة الجهل. جريان الاستصحاب وعدم جريانه نتكلم فيه بعد ايام التأخير ان شاء الله، فنسألكم الدعاء.